بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها. وتوجيهه عند العلماء من أربعة أوجه. الأول أن ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء، هذا الكلام على مسألة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وما جاء من أدلة أن الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره، الجمع بين هذا وهذا. قال الأول أن ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء عليك قول طرفة، طرفة هكذا طرفة طرفة ابن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصائه بالمنكر. الثاني أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينهاهم عنه، لأن الله يأمره بنهيهم عن ذلك المنكر كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتعذيبه إذن بتقصيره وإهماله ما أمره الله به من نهي أهله عن المنكر. قال الثالث أن معنى تعذيبه ببكاء أهله توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، قد جاء في بعض الأحاديث لكنه قبل أن يدفن، يعني لا يزال في سكرات الموت والله التي كانت حين غشي عليه قالت: واجب لا وأخاه أبي موسى أو غيره، موسى هو غشي عليه فتبرأ، لكن ذاك قال إنه ما قيل له كذا إلا قيل أنت كذلك. قال الرابع أن معنى تعذيبه تألمه بما يقع من أهلي من النياحة وغيرها. قال ابن حجر في الفتح، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا بحديث قيل بنت مخرمة، ومحل الشاهد في كلامي من حديثها قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صيحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. قال وهذا حديث طويل حسن الإسناد، خرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى الرابع والعشرين ثلاثمائة وسبعين إلى ثلاثمائة وثمانية وسبعين هكذا. قال وأما قول السائل هل يؤذيه البكاء عليه، فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء، والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه، يعني مجرد تأذي يتألم ويتأذى، كما نطقت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقال في الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة وهذا الذي أرده لما أغمي عليه جعلت أخته تندب وتقول: وأعض داه وناصراه، فلما أفاق قال: ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أكذلك أنت. وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم تنوع طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى إلى آخره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، واختيار طائفة منهم جدي أبو البركات إلى آخره. ثم بدأ يجمع بينها. قال والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واعتقد هؤلاء أن الله يعاقب الإنسان بذنب غيره فجوزوا أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم. قال والمقصود هنا أن الله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ليس فيه أن النائحة لا تعاقب بل النائحة تعاقب على النائحة كما في الحديث الصحيح. وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه بل قال يعذب والعذاب أهم من العقاب فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا ولم يكن ذلك عملا له عقب عليه فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه. والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامهم إذن هو هذا أنه يعذب لا أنه يعاقب وأن معنى عذابه ها؟ تألمه أنه يتألم. ولهذا بعض العوام إذا نهى من يبكي على الميت يقول يكفي لا تحرقوه هكذا يقول لا تحرقوه تحرقوها الآن بالدموع تصب الدموع عليه مثل الفائر يعني تنزل على الجسد هكذا يعتقدون أنه يتألم. الله أعلم. قال الدليل الثاني من يذكر الدليل الأول فهو هو إيش الدليل الثاني هذا معنى أنه تقدم دليل ما هو الدليل الأول ها؟ يعني المسألة الآن على التعبد بخبر الواحد عن طريق السمع ما هو دليل من يقول إنه ثبت ذلك بالسمع يقول الأول إجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر على قبوله كرجوع أبي بكر يعني إجماع الصحابة على قبول على العمل بخبر الواحد هذا الدليل. وهنا ذكر الدليل الثاني قال ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسوله وقضاته وسعاته إلى الأطراف وقضاته وسعاته أنها جمع تفسير قال وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغهم الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفي به وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية الإمام البخاري يستدل. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد، فانظرها فيه إن شئت. يا صحيح البخاري بقبول خبر الآحاد مجلد 13 يا أخي، أذكر في الحاشية على طرة الكتاب، كتاب أخبار الآحاد عند حديث 7246، حتى يعني الحديث هذا بعد الباب، بعد الكتاب والباب، 7246. نظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله بعد أن ذكر هذا التبويب وهذا الكلام المختصر، ذكر حديث مالك بن الحويرث في شأن الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الشببة، قال في الحديث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد يؤذن. ثم ذكر حديث ابن مسعود: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل. وحديث عبد الله بن عمر: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وينبني على أذانه استباحة الصلاة والإمساك والإفطار، هكذا خبره. ثم ذكر حديث ذي اليدين: أقصرت أو قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وحديث عبد الله بن عمر في شأن أهل قباء: إذا أتاهم آت قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا. وحديث البراء أيضا فيه. وحديث أنس: كنت أسقي أبا طلحة الأنصار وأبا عبيدة من الجراح إلى قول: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. وعن حذيفة أن النبي قال لأهل نجران: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا، رجل حق أمين. وعن أنس: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة. وكذا الحديث الذي مر بنا اليوم، ما هو؟ ها؟ في العصر، في شأن عمر مع جاره الأنصاري، قال: إذا غاب أتيت بما يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا غبت. وهذا واحد. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي في سرية عبد الله بن حذافة الذي أمر من معه أن يدخل النار. وأخذ في قضية العسيف أغذية أنيس إلى امرأتها: فإن أترفت فارجمها. كل هذه الأحاديث استدل بها الإمام البخاري عند هذا الباب. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن بعض أصحاب حزب التحرير الذي كان يسميها الشيخ مقبل حزب الأحرار، إيش الأحرار؟ جماهير الأحرار أو التحرير، حزب الأحرار، أنه جاء يناقش حول الخبر الواحد. قال: الآن قولك، قال له الشيخ: قولك إن خبر الآحاد لا يقبل في باب العقيدة، هل ثبت هذا الكلام بالتواتر؟ يعني كلامك هذا الذي أنت تقوله الآن، تقرره الآن، أنه لا يقبل خبر الآحاد في باب العقيدة، هذا الكلام ثبت بالتواتر؟ قل: الآن كلامك هذا، كلامك الآن الذي سنبني عليه هذا هذه المسألة ثبت بالتواتر؟ فهمت الآن ماذا سيقول؟ أنى له أن يقول: نعم ثبت هذا الكلام بالتواتر، لأنك الآن تقرر عقيدة الآن. وهكذا فيما ذكره بعضهم أن رجل من هؤلاء ذهب إلى بعض البلدان من هذا الحزب، حزب التحرير، فقام يتكلم ويذكر عن خبر الآحاد أنه لا يقبل، فقام له رجل في المجلس قال وكلامك هذا كله باطل لأنك واحد، يعني خبرك الآن هذا وكلامك هذا باطل مردود عليك لأنك واحد، أنت خبر أحد. كيف الآن يقول أنت الآن تقرر بخبر أحد أن حديث الصفات أو حديث العقيدة لا تقبل إذا كانت أحد؟ طيب هو كم بيتكلم الآن؟ مئة، هو واحد، في منقوض هذه القاعدة الباطلة. قال امرأة البخاري رحمه الله أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب والسنة، فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر، مع أن الله يلزم بقبول خبرها في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذكر البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد، واستدل على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفا، وسبقه بالاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد رحمهم الله تعالى. قال ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، فإنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية أعني مفهوم المخالفة، لما يقول دليل الخطاب ماذا يريد النبي؟ مفهوم المخالفة. الآن ما هو مفهوم الموافقة؟ ها؟ يعني خبر الفاسق الواحد مردود، والمخالفة خبر العدل المرضي يقبل، هذا معنى. قال أعني مفهوم مخالفتها أن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفا بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة فتبين، ولا التثبت على قراءة فتثبت، هي مذكورة في موضعين في النساء وفي الحجرات، قراءة فتثبت حمزة والكسائي وخلف، قرأ الباقون فتبين، أيهما أوسع وأشمل؟ أن كلاهما صحيح، فتثبت أو فتبينوا، تبينوا، لأن الذي يتثبت قد لا يصل إلى التبين، قد يتثبت من الشيء ولا يتبينه، بخلافه الذي يتبين فإنه يتبين ويتثبت فهي أوسع، ولهذا رجحها بعضهم والأخرى قراءة متواترة صحيح. قال بل يلزم العمل به حالا من غير تبين ولا تثبت والتحقق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى دليل ثالث وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى. إذن هذا دليل ثالث على أننا نعمل بماذا؟ خبر الواحد. ما هو؟ إذا استفتينا عالما فأفتانا فعملنا بفتوى، كم هو هذا العالم؟ واحد. طيب نعمل بفتوى، فكيف لا نعمل بماذا؟ بالحديث الذي ينقله، بالحديث الذي يرويه، نحن نعمل بفتوى، فمن باب أولى أن نعمل بما ينقله من حديث، ما يخبر به من حديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا إلى آخره. اللهم خلصنا من المعتزلة. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الجبائي قاس الرواية على الشهادة، وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء، وهناك فروق بين الرواية والشهادة. أظن أول من ذكرها بعد أن ذكر أنه تتبع القرافي في الفروق أظن يحيى الفروق في المكتبة للقرافي. قال: فرواية المرأة كرواية الرجل وليست شهادتها كشهادته، ورواية النساء مقبولة في الدماء. ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود، لو روت حديثا في إقامة حد يقبل حديثها وشهادتها. قال: ولا تقبل شهادتهن في ذلك. والشهادة في الزنا لا بد فيها من أربعة، والرواية فيه لا تحتاج إلى ذلك، إلى غير ذلك من الفوارق بينها أو بينهما التي لا نزاع، التي لا نزاع فيها بين أهل العلم. ومطبوع في عدة مجلدات. الفرق الأول من كتابه الفروق، قال: الفرق بين الشهادة والرواية. قال: ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين. 8 سنين وهو يبحث عن ماذا؟ عن الفرق بين. قال: فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما، فإن كل واحدة منهما خبر، فيقولون: الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف الرواية، فإن تصح من الواحد والمرأة والعبد. فأقول لهم: اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزها عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور. هكذا يقول. ثم إنه تابع ونظر حتى وجد المهم من ضر الفرق الأول من كتاب الفروق، الفرق الأول بين الشهادة والرواية. ما مذهب هذا القرافي؟ من يعرف؟ مالكي الظاهر أنه مالكي، والله أعلم. يعني في بعض المسائل يعني يرجح قول مالك. قال: والرواية فيها لا تحتاج إلى ذلك، إلى غير ذلك من الفوارق بينهما التي لا نزاع فيها بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر في الراوي المقبول روايته، ويعتبر في الراوي المقبول روايته 4 شروط. هل سيتركون وشأننا أم سيعيدون إلى خبر الآحاد؟ إن شاء الله ما يردون إليه. قال: ويعتبر في الراوي المقبول رواية 4 شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط إلى آخره. قال: اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. وأما غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق، أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا في التحمل ولا في الأداء، وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق، يعني في حال صبة، لكن إن تحمله هو صغير وأدى هو كبير جاز. والمعنى أنه إن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أداه بعد بلوغه قبل، كما هي حالة رواية ابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضرابهم. أما لو أدى في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه. ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم أن الصبي مرفوع عنه الكلام، فلا يخاف عاقبة الكذب، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه، وهو الإقرار فيما يخبر به عن وهو الإقرار هكذا فيما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول. ماذا؟ ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار. فما فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول، ولا ينتقض هذا بالعبد، فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته مقبولة، لأن المانع من قبول إقراره أحق سيده الذي يملكه، وليس لأحد إقرار وليس لأحد إقرار بملك غيره، مع أن قوما أجازوا إقراره في العقوبات البدنية وهو مذهب مالك. وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات، يعني بعضهم خصها يعني ما يقع بينهم من الجنايات، يتضارب اثنان من الصبيان فيأتي الأولاد يشهدون، تقبل شهادتهم؟ قال لا يرد على ما ذكرنا، لأنه من قبيل الاستدلال، من قبيل الاستدلال بالقرائن، إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق مع مسيس الحاجة، لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم، يعني هذه حالة خاصة ضرورية إن لم نعمل بها، وإلا ضاعت حقوق الأطفال. قال لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم. وأما الضبط فلا خلاف اشتراطه، فلا تقبل رواية غير المميز ولا المجنون ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه يؤديه على وجهه، فلا ثقة بقبوله وإن كان غير فاسق. نتكلم على الضبط والعدالة، ما يتعلق بالإقرار يرجع في هذه المسألة إلى كتب الفقه التي تحدث عن الإقرار، قد خصوا باب من أبواب الإقرار.